طب يلا اسحب فيك كده فتح. دماغك توديك هتلاقيني مستنيك. العبد لله مامتك قالت لك ما تلعبش معاه. زيزو المايسترو. طب يلا صف كلكم طابور، انا مش مهندس انا ولا دكتور، انا شاب طب اسمي لدستور مكتوب بقلمي خصمه في مقصور. هبعت طلب صداقه للشيطان وهقول له في الرساله لا تلفان للصحبه شفت العذاب الوان من اجل عشتك بتاع زول مايسترو. طب يلا هسحب فيك كده فتح الله على اي عوي هتسلى، هتشوفوا شياطين الضلمه ما متجلين، هتحول هتجنى اكتر من الاول، طلعتي في الوش تفول، مش عاجبك خد من الاول بالخراطيم. هعيش بالعيال وراكب قطر سيف الشبل هلم علمه الحويط، بفلوس باباك تروح سوق مريض، اضرب له طلقه بقى من العفاريت، صاحبي ما جابش ما اختشى فاصيل برغم قلت له ببلاش، مسائل عيون في جيبي كان في ده. انا عشت قشت مش عايش يا كشف، ده انا عشت قشت مش عايش يا كشف. قلبي الطيب فرتته جوه ليل عاش نيته، انا فاقد جاي ده كان اللي يقرب هيموت. اصحابي دول مش حبل في اجرابي ولا واكلة معايا عتابي، في طريق الشر بقيت مضطر اكون جبرو. شارع 8 في الرجولة كاملة، وكريم الوعر يابا 5 عليه، وكريم الوعر يابا 5 عليه. عشقاني ما انا واحد وماليش تاني، انا اي حريم حباني، انا حبني جراش مفتوح كلها بتروح جواه. حبيتها وفي ايدي حطيت دبلتها، بفرح لو اشوف ضحكتها، حطيتي قلبها مجنتي دايما برتاح جواه. لو قلبك انت عني غاب فجأة بلاقي نفسي في العذاب. يا بجحتك يا اللي غلطت وانا سامحتك، بتخاف يلا على مصلحتك، غلطان علشان فرحتك وانت قلنا شمال. تقفيني وفي اي كبير ترميني، لما تشوف دمعة عيني تفرح من قلبك تشمك كده في الحال. الاخ وسخه على دنا والفكرة في الحكاية هي ده العم. شارع 8 في الهجوم لدول خالد الحبشه ابو ادم في الدنيا اسمي ريتا كفايه سيدي قدام وانتوا لحظه وانتهيت في شاب صغير ده في غياب عاد القيشه عمري ما نسيته ما بيعملش الا النديل وعيش اقصى وفيلم مخيف عم احمد عريف ده اخوي ويا زاهه عيلة عريف الخصم منه بيبات مجروح وشطانك على ايده ما تمدبوش شريف السعر قلبه من فلان نجم الموال مصطفى الجن اساس المجال زيزو المايسترو.